قولوا شهرب دولوا غنوا أهلا رمضان رمضان كان أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان رمضان كان أهلا بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك أهلا رمضان كان قولوا معانا أهلا رمضان كان أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان رمضان كان أهلا رمضان العلسان يوم رؤيتك لما تجينا زي العلسان نفرح ولون سبلك دينا أشكال وأنوار نفرح ولون سبلك دينا أشكال وأنوار في الدمع نطبل لك ونهلل لك ونقول لك في الدفن نطبل لك ونهلل لك ونقول لك أهلا رمضان كان قولوا معانا Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama رمضان كان حراتي دقينا تحت الشباك يا مسحراتي دقينا تحت الشباك سمعنا وصال غنينا للفجر معاك سمعنا وصال غنينا للفجر معاك واعمل لالاتي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة واعمل لالاتي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان Thank you.